أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله

صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محبة مني ولك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى No.